بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، أنتم تعلمون أيها الأحباب أنه عند الأضاحي تذبح الأضاحي ويصيب الناس منها رشاش أو رذاذ، وربما أصاب الناس دم كثير من هذه الأضاحي. فسألني بعض الإخوة فقال: أليست الدماء من جملة النجاسات؟ وهناك إجماع على أن الدم نجس. فقلت له: هذا الأمر يحتاج إلى نظر، وكنت من قبل قد تكلمت في هذه المسألة ولم يكن المقام مع السائلين يستدعي أن نستطرد الكلام. سأشير إلى هذه المسألة إشارات يعني سريعة، وهذه الإشارات السريعة ستكفي. بداية، الحرج مرفوع، الحرج مرفوع، قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. أيضا العسر مرفوع، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أيضا الأمر إذا ضاق اتسع، وهذه قاعدة فقهية معمول بها. فتحريم الدم باعتبار نجاسته، وأنه يلزم من أصابه دم عند الأضاحي أن يغير ثوبه أو أن يجعل ثوبا خاصا عند الذبح ونحوه يرحمكم الله، هذا ربما يكون من جملة العسر أو من جملة الضيق أو من جملة المشقة التي ينبغي أن ترفع جميعا. فما بالكم لو كانت الأدلة والنصوص تدل على أن هذا الأمر ليس بذاك. سنتكلم في هذه المسألة وسنرى أولا كلام الفقهاء في هذا الموضوع. هذه الموسوعة اسمها الموسوعة الفقهية، وهي من أعظم الكتب الفقهية التي صنفت في العصر الحديث، لأن طائفة كبيرة من المتخصصين اجتمعوا على جمعها من بطون الكتب وترتيبها، وقامت وزارة الأوقاف بدولة الكويت على طباعتها ونشرها. لو بحثنا في المجلد رقم 40 في مادة النجاسة، نجد من جملة النجاسات في صفحة 88: الدم والقيح والصديد. ذهب الفقهاء إلى نجاسة الدم لحديث أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. إذن السؤال هنا عن ماذا؟ عن الثوب الذي يصيبه دم الحيض، ودم الحيض هو الدم الذي تبتلى به بنات آدم، وليس له إلا مخرج واحد معروف. إذن هو يخرج من أحد السبيلين. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه: إنما يغسل الثوب من المني والبول والدم. هذا الحديث أخرجه الدارقطني وهو ضعيف. هذا الحديث حديث ضعيف. إذن عندنا الحديث الصحيح هو خاص بماذا؟ بسؤال في مقام معين، وهو إصابة الثوب من دم الحيض، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تغسل هذا الأثر وتصلي فيه. ويستفاد من ذلك أن بعض الناس إذا أصاب ثوبهم مني أو بول أو غير ذلك، فإنهم يرمونه ويغسلونه جميعا. طيب ما تغسل الجزء المصاب بالبول وغيره وتلبسه؟ لا، هذا ورع ليس بصحيح. فالثوب إذا أصابته نجاسة فإن النجاسة تغسل ويلبس الثوب. وهذا ثابت من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تتتبع المني في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فتقرصه بالماء ويلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يابسا فركته. إذا ليس هناك حرج أن يغسل الإنسان الثوب أو الجزء من الثوب الذي أصابه شيء من ذلك ثم يصلي فيه، ليس في ذلك بأس. لأن بعض الناس يصيبهم الشك والوسواس، فإذا أصاب الثوب شيء من ذلك فإنه يلقيه كله ويغسله كله. أما الحديث الثاني وهو حديث عمار عند الدارقطني فهو ضعيف. وكما أنتم تعلمون أنك لا تستدل إلا عندما تصحح، فالاستدلال كما في القاعدة فرع التصحيح. يعني قبل أن تستدل نقر في صحة الخبر، فإن كان الخبر صحيحا فحي هلا، يلا توكل على الله نستعمله ونطبقه ونعمل به، وإلا فلا. فإذا كان الخبر ضعيفا فإنه لا يستدل به، لا سيما في الأحكام والاعتقاد. أما في فضائل الأعمال فإن المسألة فيها تفصيل. يعني بعض الناس بحبحوا الأمر في فضائل الأعمال والسير والتراجم وغير ذلك، وبعض الناس ضيقوا والمسألة فيها تفصيل. يعني يجوز في فضائل الأعمال والتفسير والتاريخ وغيرها، ولكن بضوابط أن يكون الضعف مبينا، وأن يكون هذا الخبر مندرجا تحت أصل صحيح. والأمر الثالث أن يكون الضعف ضعفا يسيرا. فلو الخبر ضعيف في مسائل الأحكام لا، لو الخبر ضعيف في مسائل الاعتقاد لا، لأن مسائل الأحكام يتعبد لله تبارك وتعالى بها، فلا يتعبد لله عز وجل بماذا؟ بخبر ضعيف. ومسائل الاعتقاد تعتقد، أي يجمع القلب ويجمع عليها، يتوجه إليها القلب ويجمع عليها، فلا يجمع القلب وينتصر ويحب ويعظم ويبجل شيئا هو في الأساس ماذا؟ ضعيف. بل إن العقيدة ينبغي أن تكون قوية بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن الخبر خرج مخرج العام، يعني الخبر هنا اللي هو الدم، فلم يبين أي نوع من الدم، ولذلك الفقهاء أخذوا هذا الخبر فطردوه في كل أنواع الدماء. يبقى كل أنواع الدماء نجسة وحرام بخبر عمار ابن ياسر، إنما يغسل الثوب من الدم والبول والمني، فخلاص يبقى كله عام. فكل ما يصيب الثوب من دم فإن الثوب يغسل، لأن ما فيش هنا بيان، ليس هنا بيان، والخبر ضعيف. وذهبت المالكية إلى أنه يعفى عما دون الدرهم من الدم المسفوح إذا انفصل من الحيوان. يبقى الحاجة اللي يعفى عنها، وطبعا ده يعني قال الله وما أنا من المتكلفين، وفي بعض الأشياء يعفى عن مقدار الدرهم البغلي. طبعا الدرهم البغلي ده أنت هتجيبه إزاي وفين وهنجيبه منين وهنقيضه إزاي ونعايره إزاي، دي مسألة يعني تحتاج إلى طول نفس. لكن دائما الأمور الثابتة عن رسول الله لن تجد أنور منها، وكذلك الثابتة عن الصحابات الكرام تجدها أنها منيرة كنور الشمس في رابعة النهار. فالملكية قالوا إن الدم إذا كان منفصلا من الحيوان يعفى عن مقدار الدرهم البغلي. اعتبر الدرهم البغلي قد الجنيه بتاعنا، قد مرة ونص، يبقى الحتة دي بس. طب لو افترضنا الدرهم البغلي ده اتنطر كتير، يعني درهم بغلي هنا وهنا وهنا وهنا وهنا، يا ترى يبقى في حتة واحدة ولا الكلام ده يكون في أماكن عديدة؟ يعني يعفى عن مقدار الدرهم البغلي الواحد ولا الدرهم البغلي إذا تعدد؟ ما برضك عبارة الفقهاء هنا ليست عبارة دقيقة، لأن الدرهم البغلي قد يكون به كثير. يعني لو الإنسان اترشى عليه مثلا يعني 1000 درهم بغلي بحيث أن ثوبه كله بقى أحمر بس بطع بطع بطع، لا جاهز، لأن ده كله درهم. إن الإنسان لفي خسر، الإنسان الواحد ولا جنس الإنسان؟ يبقى الدرهم هنا اللي هو جنس الدرهم، يبقى بقى لو القميص كله ملئ بالدم ولكن انفصل ده عن ده عن ده عن ده، هل هذا يجوز؟ ولأن المقصود بالدرهم أي الدرهم الواحد فقط، العبارة يعني تحتاج إلى تفصيل. وذهب الحنابلة إلى أنه يعفى عن يسير دم، اليسير الدم ده يعفى عنه، وما تولد منه من قيح وصديد في غير مائع ومطعوم، لأن عندهم لو نزل أي حاجة من ذلك في المائع كالماء أو المطعوم الذي يؤكل فإنه ينجسه. إلا أنه يعفى عنه في الصلاة، اللي هو عن اليسير في الصلاة، لأن الإنسان غالبا لا يسلم منه ويشق التحرز منه، ويقصدون بذلك ليس الدم وإنما يقصدون ماذا؟ اللي هو الصديد أو القيح، لأن الإنسان يبقى عنده دمل، فلما بيجي يصلي بيركع بيسجد بيتحرك، فممكن هذا الدمل يعني ينفتح، فعندما ينفتح ينزل منه صديد وبالتالي لا يستطيع أن يتحرز منه فيعفى عنه، لا يقصدون بذلك الدم. وقدر اليسير المعفو عنه هو ما لا يفحش في النفس، يعني ما يكونش هذا الخارج فاحشا أي كثيرا، لأن المقصود بالفاحش أي الكثير أو الكبير، ولذلك سمي الذنب الكبير سمي بماذا؟ بالفاحش، ومنه الفحشاء. والمعفو عنه من القيح ونحوه أكثر مما يعفى عن مثله من الدم. ليه؟ لأنه لا يحترز من الصديد ولكن يمكن أن يحترز من الدم. والمعفو عنه هو ما كان من آدمي أو حيوان طاهر خارجا من غير السبيل، يعني الدم اليسير أو القيح اليسير حتى ولو فحش، ويتجاوز عنه شرطه أن يكون خارجا من غير ماذا؟ من غير السبيل. البحث كله أهم يعني نقطتين في هذا الكلام. هناك كتاب للشيخ الألباني اسمه تمام المنة، وهذا الكتاب علقه الشيخ الألباني عليه رحمة الله على كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق عليه رحمة الله. والحقيقة أنا كل ما بنظر في كتاب تمام المنة أتذكر الشيخ الألباني والشيخ سيد سابق. الشيخ سيد سابق يعني حضرت له كثيرا، والشيخ الألباني حضرت له مجلسا واحدا، يعني صورة الناس دي يعني نظر إليهم عبادة حقيقة، النظر إليهم عبادة عليهما رحمة الله. الشيخ سيد سابق له كتاب اسمه فقه السنة، وهذا الكتاب يعد من الكتب المعاصرة التي جعل الله تعالى لها قبولا. وهناك بعض الناس يعني جعل صحيحا لفقه السنة، وبعض الناس جعل كتابا اسمه أيضا فقه السنة على هذا الاسم، والكل مغترف من الخير إن شاء الله. الشيخ الألباني عليه رحمة الله لم يكمل تعليقه على فقه السنة، لم يكمل تعليقه على فقه السنة، ولو أنه أكمله لكان يعني بسم الله ما شاء الله كتابا فريدا من نوعه. لماذا؟ لأن الشيخ الألباني في تمام المنة خلط الجهد الحديثي بالحس الفقهي، ودي مسألة جميلة ورائعة، يعني إن المحدث أو صاحب الحديث يكون له حس فقهي يستطيع أن يميز به بين الأقوال. فلما تكون عنده الملكة الحديثية التي بها يميز بين الصحيح والضعيف، إذن هو بينخل الأخبار، لما بينخل الأخبار يستطيع بذلك أن يحقق المسألة وأن يعرف الراجح من المرجوح. نحن نتكلم عن مسألة الدم. أيها أشد، دم الإنسان أم دم ما يؤكل لحمه؟ أيها أشد، دم الإنسان أم دم ما يؤكل لحمه؟ سنجد في كلام الكتاب ما يدل على طهارة دم الإنسان، على طهارة دم الإنسان، وما يدل أيضا على طهارة دم ما يؤكل لحمه، وسيأتي الكلام واضحا. الإشكال إن الفقهاء يؤصلون الأمور بالقواعد، ومسألة الأدلة ربما تكون في درجة ثانية، تكون في درجة ثانية. ولذلك الأئمة الفقهاء الكبار كانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي. لما قالوا هذا الكلام كبار تلامذتهم جمعوا المسائل الفقهية التي خالف فيها الأئمة الأدلة وقالوا لا يصح نسبة هذه المسائل إلى هؤلاء الأئمة، لأنهم لو علموا هذه الأخبار ما خالفوها. يعني ليه الإمام يبقى موجود حديث وهو يخالفه؟ مستحيل إن الإمام يعلم حديثا ويخالفه، أمال بيخالفه ليه؟ إما لأنه جهله أصلا، يعني لم يصل إليه، وربما وصل إليه ولكن من طريق ضعيفة، فلما وصل إليه من طريق ضعيفة إيه اللي حصل؟ قابله ولا رده؟ رد ولم يعمل به. والشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تناول هذه المسألة في رسالة جميلة رائقة ينبغي أن يطالعها طلبة العلم، اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ولذلك بعض الأئمة من تلامذة الأئمة الكبار قالوا لا يحل نسبة مسألة خالف فيها الإمام الدليل إلى الإمام. يعني لا يصح إن يبقى في مسألة المسألة دي مخالفة الدليل ونقول إن هذا القول قول مالك أو الشافعي أو أحمد، لا يصح، لأن الناس دول قالوا إيه؟ قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، فكونه لم يعمل بالحديث إذن هناك سبب حاشا وكلا أن يصل للإمام حديث ثم لا يعظمه، بل إن الصحابة والأئمة جميعا كان إذا وصل إليهم حديث عظموه وبجلوه وجعلوه فوق رؤوسهم وفي سويداء قلوبهم وعملوا به دون توقف دون توقف. لدرجة إن بعض الأصوليين المحررين قالوا لو أن أحدا سمع حديثا وكان معناه العمل، يعني الحديث لما سمعه معناه واضح يعمل به، هل يلزمه أن يبحث عن كونه منسوخا أو كونه عاما أو كونه مطلقة؟ قال لا، يعمل به إذا وصل إليه. وسدل على ذلك بقول السلف قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. يبقى الإنسان لما بينتهي إليه شيء يعمل به يبقى قد إيه؟ قد أحسن، قد أحسن. وهذا في حديث عبد الله بن عباس عرضت عليه الأمة البارحة. يبقى عندما يأتيك الخبر عن رسول الله لا تتوقف، تقول أنتظر وأبحث، ربما يكون عاما يحتاج التخصيص، ربما يكون مطلقا يحتاج التقييد، ربما يكون مبهما يحتاج البيان، ربما يكون مجملا يحتاج التفسير، ربما يكون منسوخا يحتاج الناسخ. هذه كلها ست وجوه، لا تتوقف، ولكن إذا أتاك الخبر تعمل إيه؟ تعمل به إذا كان الحديث معناه هو العمل، هو العمل. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر، فأتيت إليه بإداوة ليتوضأ، فلما انتهى إلى رجليه هويت لأنزع خفي، قال دعهما فإني وضعتهما طاهرتين ومسح عليهما. يبقى دي معناه إن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخفين على طهارة فمسح على الخفين. ليسمع هذا الحديث معنى إيه؟ المسح الخف. لكن لا تتوقف تقول لا أنتظر وأبحث وأنظر أقوال الأئمة. إياك أن ترد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقبله إلا إذا علمت له مؤيدا من كلام إمام أو شارح، لكن إذا لم تفهم المعنى للعمل توقف، إذا لم تفهم المعنى للعمل توقف. إذن هذا الأمر يحتاج إلى اجتهاد، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى كذا أو كذا. الشيخ السيد سابق عليه رحمة الله شأنه شأن الفقهاء جميعا، ويكاد أن يكون هذا الأمر عليه الجماهير، إن من النجاسات الإيه؟ الدم كده على طول، سواء كان دما مسفوحا، ده نص كلام الشيخ سيد سابق، وده كلام جماهير الفقهاء، جماهير الفقهاء، وبعضهم ساق فيه الإجماع، يعني بعض الناس ساق فيه الإجماع. قال الشيخ سيد سابع عليه رحمة الله من النجاسات الدم، سواء كان دما مسفوحا أم دم حيض. ثم قال وقال الحسن ما زاد المسلمون يصلون في جراحتهم، ذكره البخاري. أنهن الكلام الشيخ الألباني، وستجد أن هذا الكلام عليه نور الحق حقيقة، يعني ليس تعصبا للشيخ ولكن تعصبا لما لاح من الدليل. لاح أي ظهر وبان، لاح أي ظهر وبان. قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله في هذا الفصل أمور لم يحقق المؤلف القول فيها لا من الناحية الحديثية ولا من الناحية الفقهية. نمرة واحد من الناحية الحديثية ففيها ما يأتي. الأول قوله في أثر الحسن، هو قلنا في أثر حسن ليه؟ لم يقل في حديث الحسن، لأن عندنا الأثر والخبر والحديث، الأثر والخبر والحديث، هناك من يرادف بينها، هناك من يرادف بينها، يعني الخبر هو الحديث هو الأثر، وهناك من يرادف بين الخبر والأثر، وهناك من يرادف بين الخبر والحديث، وهناك من يجعل الأثر بمعنى والخبر والحديث بمعنى، وده عليه كثير من أهل العلم. فالأثر اللي هو ما دون الحديث المرفوع، احنا عارفين ان الأحاديث ثلاث أنواع، مرفوع وموقوف ومقطوع. فما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أي قاله الرسول هذا يسمى بماذا؟ بالمرفوع. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. إذن هذا الحديث حديث ماذا؟ مرفوع، أي رفعه عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب النوع الثاني هو الموقوف، أي موقوف على الصحابي، مثل قول سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه كان الناس يؤمرون أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة. ده قول مين؟ سهل بن سعد. هذا الحديث حديث موقوف، موقوف، لأن من اللي قاله؟ هو سهل بن سعد، لم يرفعه إلى أحد، لم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة هذا الحديث يأخذ حكم المرفوع، لأن كان الناس يؤمرون. من الذي يأمر الناس بهيئة في الصلاة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد أن يأمر أحدا بشيء في الصلاة، وإنما هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ده مثال مثلا للحديث الموقوف. الحديث المقطوع اللي هو الذي رواه التابعي، قاله التابعي، تكلم به التابعي، سواء تابع مخضرم كعبد الله ابن قيس أو علقمة ابن عبد الله، أو تابعي كبير كسعيد بن المسيب، أو تابعي صغير بقى، ودي بقى لها مقامات ولها حاجات كثيرة جدا، يعني الزهري تابعي، والحسن تابعي، وعمر ابن عبد العزيز تابعي، ولكن الزهري مقدم على عمر ابن عبد العزيز. عمر ابن عبد العزيز رأى أنس، رأى أنس ابن مالك، وقال أنس ابن مالك ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، ويقصد من؟ عمر ابن عبد العزيز، لأن أبوه اللي هو عبد العزيز، عبد العزيز ابن مروان، كان أميرا على المدينة. فمن اللي قاعد في المدينة مع أبوه؟ عمر ابن عبد العزيز. فرأى المتأخرين من الصحابة، وكان الموجود أنذاك هو أنس. في صحابة تأخروا كأنس وكجابر بن عبد الله، هؤلاء تأخروا في وفاتهم. وهناك من مات متأخرا، يعني مات في نهاية الدولة الأموية أو قرب نهاية الدولة الأموية، عاش 120 سنة كأبي وائل، فعاش ما يقرب من 120 سنة، قيل عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. أسأل الله تعالى أن يطيل في الخير أعماركم. لما يجي الحسن البصري وهو من التابعين يقول إنهم وإن هملجت بهم البراذين وتقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية في وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. يبقى كان ده كلام مين؟ الحسن البصري. إذن هذا الأثر أو هذا يعني على مصطلح الأثر إذا هذا أثر ماذا؟ بتاع الحسن. ولو قلنا حديث يبقى ده حديث ماذا؟ حديث ماذا؟ مقطوع. روى البخاري في كتاب الإيمان قول عمر بن عبد العزيز: إن للإيمان أركانا وفرائض وسننا، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أنا عشت فسأبينها لكم، وإن أنا مت فما أنا على صحبتكم بحريص. يبقى الكلام ده كلام مين؟ عمر بن عبد العزيز، نسميه إيه؟ أثر. ولو قلنا حديث نخليه حديث ماذا؟ حديث مقطوع. يبقى لو قلنا حديث مطلقا إذن يشمل المرفوع ويشمل الموقوف ويشمل المقطوع. وبالتالي أنا أميل بالفعل إلى قول بعض أهل العلم إن احنا نطلع الأثر ونخليه خاص بمين؟ بالصحابة والتابعين. طيب قول الحسن: كان الصحابة يصلون في جراحتهم. قول الحسن ده يبقى حديث مرفوع ولا أثر عن الحسن؟ طيب سنعلم. قوله في أثر الحسن لأنه قال: وقال الحسن، وقال الحسن، وقال ذكره البخاري. يعني لو طالب علم أو واحد مثلا أنت طالب بتشرف عليه تقول له: لا عدل العبارات دي كلها، لأن قول الحسن ده مش مصطلح علمي، وبعدين ذكره البخاري برضك ده ليس مصطلحا علميا. أنت تقول ذكره ابن كثير، ذكره القرطبي، لكن لا تقل ذكره البخاري، لأن البخاري ليس كتابا تفسيريا وليس كتابا تاريخيا، فهذا ديوان حديثي. فما ذكره البخاري يذكره بإسناده، وإذا لم يذكر الإسناد بيسمى ذلك ماذا؟ تعليق. تعليق. فالتعليق عند البخاري إما أن يسقط الإسناد كله، وإما أن يسقط راو أو أكثر من بداية الإسناد على التوالي، يبقى ده التعليق. لكن ما تقولش ذكره الإيه؟ البخاري. طبعا الشيخ الألباني ماسكها واحدة واحدة، ماسكها درجة درجة. بيقول: أما الناحية الحديثية ففيها ما يأتي. الأول قوله في أثر الحسن، شوف بقى الرجل المعلم وكلامه الدقيق، قوله في أثر الحسن لم يقل فيه حديث الحسن. ليه؟ لأن الشيخ الألباني بيميل إلى أن أقوال الصحابة والتابعين هي ماذا؟ هي أثار. قوله في أثر الحسن ذكره البخاري فأنه موصول، طبعا قاعد يتكلم كلام حديثي وفي هذا الموضوع. وقال إن هذا الحديث معلق وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كما في الفتح. ثم إن هذا الأثر للحسن يصحح ما روي عن أبي هريرة أنه كان لا يرى بأسا بالقطرة والقطرتين في الصلاة. يعني ده مروي عن أبي هريرة إن لو فيه هناك قطر الدم أو قطرتين دم فلا بأس بها في الصلاة. وأورده الشيخ سيد سابق فأوهم إن يكون هو إيه؟ إن هو صحيح. الشيخ سيد سابق دي طريقة الفقهاء، لكن الشيخ الألباني ماشي معاه بطريقة مين؟ المحدثين. طريقة الفقهاء أنه لا يلتفت إلى صحة الخبر، أهم حاجة يستدل. طريقة المحدثين وهي الأقوى والأفضل والأرجح أنه لا يستدل إلا بما صح. طيب الحديث الذي استدل به على حرمة الدم ونجاسته وأنه يباح بالقطرة والقطرتين، حتى أن بعض الفقهاء أجازوا بحديث أبو هريرة جواز الدرهم الإيه؟ أن يكون الدم بقدر الدرهم، لأن قطرة الدم لما تنزل على الثوب ربما تفترش، يعني تتسع شوية، يبقى مقدارها قد الدرهم قد الجنيه مثلا. إيه الدليل اللي خلى الفقهاء يقولوا هذا الكلام؟ هو حديث أبو هريرة لا بأس بالقطرة والقطرتين. الشيخ الألباني بيقول إن هو لما سكت عنه الشيخ سيد أوهم أنه ثابت عنه وليس كذلك، فقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا شريك عن عمران ابن مسلم عن مجاهد عن أبي هريرة، قلت وهذا إسناد ضعيف لا يصح، وأخذ يبين بقى الرجال بتوع الإسناد ضعف رجال الإسناد، ففيهم شريك ضعيف، وهناك من الشيوخ اللي هو الأزدي الكوفي عمران ابن مسلم، وقال بأنه إن كان هو الأزدي الكوفي فهو رافضي خبيث غير ثقة، فهذا الحديث لا يصح، ومع ذلك استدل به الفقهاء على أنه لا بأس أن يكون الدم بمقدار القطرة والقطرتين. ثم قال: ثم هو مع ضعفه مخالف لما صح عن أبي هريرة، وأخذ يأتي بالأخبار، ومخالف أيضا لحديث الأنصاري الذي قام يصلي في الليل فرماه المشرك بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد ومضى في صلاته وهو يموج دما وهو يموج دما. علقه البخاري ووصله أحمد وغيره، وهو مخرج في صحيح أبي داود. يعني هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وإسناده صحيح. فلو كان الدم الكثير ناقصا لبينه ناقضا، فلو كان الدم الكثير، الرجل الأنصاري اللي هو أصيب بثلاث أسهم وجذبها وسمر في صلاته وبيقول وهو يموج دما، يموج دما يعني الدم بينزل منه بإيه؟ بغزارة. النبي كان موجود لأنه ما كانوا في غزار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يكلؤنا الليلة، فقام ذلك الأنصاري مع رجل آخر، وكان المسلمون قد أصابوا من المشركين، فأتى رجل من المشركين فلما رأى ذلك المصاب أقسم ألا يبل شعره بماء حتى يصيب من المسلمين، فأخذ القوس وذهب، فإذا الرجل الصحابي المسلم الأنصاري قائم يصلي بالليل وكان يقرأ بسورة الرحمن، فضربه بسهم فجذبه وسمر يصلي، والثاني والثالث، فلما ظن أنه أثبت أيقظ صاحبه قال له يعني رحمك الله لماذا صنعت ذلك؟ قال لقد كنت في سورة ما أحببت أن أترك الصلاة حتى أنهيها. يعني كان بيصلي بسورة بالقرآن، فكان من حلاوة القرآن إنه مش عاوز يترك صلاة بهذه السورة، فلولا ذلك ما ترك الصلاة. النبي كان موجود، هل المسألة دي لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم؟ علمها رسول الله، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل بأن هذا الدم الذي خرج نجس أو نجس، وأن ذلك الرجل يعني أو أن يقول للصحابة أيها الصحابة لابد أن تتعلموا وتتفقهوا أن ما أصابكم من دم أثناء القتال فإنه نجس، لم يقل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والقاعدة تقول بأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن المسلمين يشاركون في القتال ويقاتلون ويصابون، والذي يصاب بالسيف أو السهم ينزل منه الدم بكثرة، فلو كان الدم المسفوح مسببا نجاستهم لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما أنهم يصلون في المعركة صلاة صلم بصلاة ماذا؟ بصلاة الخوف، فكيف يصلون صلاة الخوف وهم جرحى؟ كيف ذلك الأمر؟ كيف ذلك الأمر؟ والمسلمون عندما جرحوا في غزوة أحد ورجعوا إلى المدينة، فلما كانت صلاة الفجر أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا لملاقاة المشركين، فخرجوا في جراحاتهم. يا ترى لما صلوا الفجر كان إيه اللي حصل؟ وخرجوا في جراحاتهم حتى بلغوا حمراء الأسد، ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا روى الإمام مالك، يعني هذا الأثر لم يأتي به الشيخ الألباني عليه رحمة الله، روى الإمام مالك وعبد الرزاق في مصنفه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صلى وجرحه يشعب دما أو يثعب دما. صلى، يبقى هو صلى، وصلى بمين؟ صلى بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه ذلك. فلو كان الدم المسفوح نجسا لأبطل الصلاة، ولا خرج منها من عمر رضي الله تعالى عنه. أما من الناحية الفقهية، التسوية بين دم الحيض وغيره من الدماء كدم الإنسان ودم مأكول اللحم من الحيوان، إنهم قالوا أن كل دم مسفوح سواء حيض أو ما كله نجس، فهذه التسوية خطأ، وذلك لأمرين اثنين: واحد أنه لا دليل على ذلك من السنة ولا الكتاب، والأصل براءة الذمة إلا من النص. يعني الإنسان يعمل بالبراءة الأصلية حتى يأتي الدليل الناقل عن هذه البراءة الأصلية. البراءة الأصلية اللي هو الإباحة، كل المأكولات والمشروبات والملبوسات والأحوال والعادات كلها حلال، إلا أن يأتي الدليل بماذا؟ بالحرمة. ماشي، أي واحد يلبس ما شاء إلا إذا أتى دليل يدل على عدم الجواز، يدل على عدم الجواز. المشروبات كلها حلال إلا أن يأتي الدليل يدل على عدم جواز مشروب ماء، وكذلك المطعومات المأكولات. قال الله: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يبقى نحن نأكل مما في الأرض حلالا طيبا، لكن ثبت أن هناك مأكولات على الأرض وفي الأرض لا يجوز أكلها، أو أن تؤكل بالضوابط كالخنزير لا يجوز أكله، وكل ما له ناب من السباع كالوحوش وغيرها لا يجوز أكلها بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا تؤكل إلا بضابط كالثوم والبصل، فلا تؤكل إلا إذا ضمن عدم الريح، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فهم ساووا بين في الدم المسفوح بين دم الحيض ودم الإنسان ودم المأكول لحم، وهذه التسوية ليس عليها دليل من كتاب ولا سنة. الأمر الثاني، إن الدم المسفوح دل الدليل إن هو من الإنسان طاهر، ما زال الصحابة يصلون في جراحاته، حديث الحسن وهو صحيح، وحديث عمر أنه صلى وجرحه يثعب دما، وحديث الأنصاري الذي تلطخ بدمه لإصابته بالأسهم، فهذا كله دليل على أن دم الإنسان ماذا؟ دم الإنسان طاهر، دم الإنسان طاهر. طيب دم ما يؤكل لحمه، سيأتي نص بقى واضح في هذه المسألة. أما دم الحيوان فقد صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه نحر جزورا فتلطخ بدمها وفرثها، ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ. إذا تلطخ بدمها وفرثها فأقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قال الشيخ الألباني: أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة في المصنف، والطبراني في المعجم الكبير بسند صحيح عنه. ورواه أيضا البغوي، وروى عقبة عن أبي موسى الأشعري، ده صحابي تاني، قال: ما أبالي لو نحرت جزورا فتلطخت بفرثها ودمها ثم صليت ولم أمس ماء. قال: وسنده ضعيف. طب لماذا سنده ضعيف أتى به؟ ليه؟ من باب الائتناس، عشان يقول في عند حديث صحيح هو، وإن كان هذا ضعيف ولكن ربما يؤتنس به. فأرجو أن تراجعوا بقية المسألة ديت. وابن حزم عليه رحمة الله يعني أجاد في هذا الموضوع في كتاب المحلة، فيمكن أن تراجعوا المحلة تجد فيها كلاما جيدا. وأيضا القرطبي في تفسير القرطبي فيه كلام جيد في هذه المسألة. فتحصل من ذلك إن احنا إن شاء الله عند الأضاحي إذا أصابنا رشاش أو رذاذ من دم أو فرث أو نحو ذلك فلا نتأفف ولا نقول أصابتنا نجاسة ويصيبنا حرج من ذلك الأمر.